تستمعون إلى مغامرة الشقة الرخيصة، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. إلى الآن وفي كل المغامرات التي قصصتها عليكم، كانت تحريات بوارو وتحقيقاته تبدأ من قلب الأحداث، سواء كان ذلك جريمة قتل أم سرقة، ثم تبدأ من عندها عملية الاستنتاج المنطقي وصولا إلى الحل النهائي وكشف الحقائق. لكن في تلك القضية التي سأرويها لكم، ظهرت بعض الملابسات التي كشفتها مجموعة من الأحداث التي قد تبدو تافهة، التي جذبت انتباهه، مؤدية إلى أحداث مهمة جعلت من تلك القضية قضية غير عادية بالمرة. كنت أقضي المساء بصحبة صديق قديم لي اسمه جيرالد باركر، وكان هناك نحو 6 أو 7 أشخاص آخرين بالإضافة إلي أنا والمضيف. وكالعادة فقد جنح بنا الحوار، وهو ما يحدث عاجلا أم آجلا ما دام باركر موجودا، إلى موضوع البحث عن المساكن والعقارات في لندن. فالمنازل والشقق كانت هواية باركر الأساسية، ومنذ نهاية الحرب شغل صديقي هذا نحو نصف دستة من الشقق والبيوت المختلفة، وبمجرد أن يستقر في مكان ما لا يلبث أن يعثر على آخر فيرحل إليه حاملا متاعه، وغالبا ما يحصل من تنقلاته تلك على بعض الربح، فهو ذو عقل عملي راجح، لكنه يفعل هذا كهواية أكثر منها كعمل أو رغبة في كسب المال. ولقد استمعنا لحديث باركر لبعض الوقت ونحن نقدر وجهة نظره الخبيرة، ثم جاء دورنا في الحديث وانطلقت الألسنة في حديث متواصل، وأخيرا سنحت الفرصة للسيدة روبنسون كي تتحدث، وهي عروس حديثة جاءت للمكان بصحبة زوجها. لم أكن قد قابلتها من قبل، فقد كانت عائلة روبنسون هي أحدث أصدقاء باركر. قالت لنا: بمناسبة الحديث عن الشقق، هل سمعت يا سيد باركر عن ضربة الحظ التي أصبناها؟ فلقد حصلنا على شقة أخيرا في مونتاجو مانسيونز. قال باركر: حسنا، كنت أقول دائما إن هناك شققا متاحة وبسعر معقول. أجل، لكن هذا ليس سعرا معقولا، إنه سعر زهيد للغاية، فقط 80 جنيها في العام. لكن مونتاجو مانسيونز تقع بجوار نايتس بريدج، أليس كذلك؟ هي منطقة ذات مبان ضخمة جميلة الطراز، أم هل تتحدثين عن منطقة فقيرة تحمل الاسم نفسه؟ كلا، إنها تلك المنطقة الواقع قرب نايتس بريدج، وهذا هو الرائع في الأمر. الأمر رائع بحق، بل إنها معجزة، لكن لابد أن تكون هناك خدعة ما، عمولة ضخمة ربما. لا عمولات، يا إلهي فليساعدني أحدكم، أكملت السيدة روبنسون حديثها قائلة. لكن كان لابد لنا من شراء الأثاث. انتفض باركر وقال: ها هي الخدعة، كنت أعلم أن هناك خدعة. فقط مقابل 50 جنيها، هو أثاث جميل بالمناسبة. قال باركر: آها، حسنا، أنا أستسلم، لابد أن مالكيها أشخاص مجانين أو يتمتعون بلمسة إنسانية. بدت السيدة روبنسون قلقة إلى حد ما، وظهرت تجعيدة صغيرة بين حاجبيها. الأمر غريب، أليس كذلك؟ أتظن أنها مسكونة؟ لم أسمع مطلقا عن شقة مسكونة، قالت السيدة روبنسون وهي غير مقتنعة. حسنا، لقد كان هناك بعض الأمور أجدها غريبة. آها، لقد أثار حديثك اهتمام خبيرنا الجنائي، أفصحي له عما بداخلك يا سيدة روبنسون، فالسيد هاستينغز خبير في حل الألغاز المعقدة. ضحكت وأنا أشعر بالإحراج، لكني سعدت بصراحة لذلك الوصف الذي أطلقه علي. ليست أمورا غريبة للغاية يا كابتن هاستينغز، لكن حينما ذهبنا لوكيل العقارات مكتب ستوسر أند بول، لم نكن قد جربنا التعامل معه من قبل، لأنهم يتاجرون فقط في الشقق الغالية، لكننا فكرنا أن هذا الأمر لن يضر، ولقد كانت جميع الشقق التي عرضوها علينا ذات إيجار مرتفع يبلغ 400 أو 500 جنيه سنويا، أو أن عمولتها كبيرة. وبعد ذلك، وبينما كنا على وشك مغادرتهم، ذكروا لنا أن لديهم شقة مقابل 80 جنيها فقط، لكنهم يشكون أنها لا تزال متاحة رغم أنها معروضة لديهم منذ وقت طويل، ولقد أرسلوا العديد من الناس لرؤيتها، ومن المؤكد أنها قد حجزت بالفعل كما قال لنا الموظف، ومن المؤكد أن أصحابها لم يبلغوا المكتب بذلك، وأنهم واصلوا إرسال الناس إليها، وأصبح الناس يتضايقون لإرسالهم إلى مكان تم تأجيره بالفعل منذ بعض الوقت على ما يبدو. توقفت السيدة روبنسون لالتقاط أنفاسها ثم قالت: شكرنا الموظف وقلنا له إننا نتفهم أن الأمر قد لا يكون مجديا، لكننا نود زيارة المكان من باب الاحتياط، فمن يعلم فقد يخدمنا الحظ. ولذلك ذهبنا على الفور إلى هناك بسيارة أجرة. كانت الشقة رقم 4، تقع في الدور الثاني، وبينما كنا في انتظار المصعد قابلتنا إلزي فريكسون، وهي صديقة لي يا كابتن هاستنكس، وكانت تسرع هابطة فوق الدرج عندما قالت لي: لقد سبقتك هذه المرة لكن دون فائدة، فالشقة تم تأجيرها بالفعل. كان هذا كفيلا بإنهاء الأمر بأسره، لكن حسنا، كما قال جون إن المكان رخيص بالفعل، وربما استطعنا المزايدة على سعر الإيجار هذا أو حتى دفع عمولة إضافية. أعلم أن هذا شيء فظيع وأنني أشعر بالخجل من إخبارك بهذا، لكنك تعلم ما يحدث في عملية البحث عن المساكن هذا. طمأنتها بأن عملية البحث عن المسكن قد تجعل أسوأ جوانب شخصية الإنسان تنتصر على الجوانب الأخرى الطيبة، وأن من الطبيعي أن يدفع الناس بعضهم بعضا للحصول على شيء كهذا. وهكذا صعدنا لأعلى، ولن تصدق ما حدث، لقد وجدنا الشقة لا تزال متاحة للإيجار، حيث أردنا الخادمة الشقة ثم قابلنا صاحبتها، وتم الاتفاق على كل شيء في وقتها بحيث نحصل على الشقة على الفور ونحصل على الأثاث مقابل 50 جنيها، ولقد وقعنا عقد الإيجار في اليوم التالي، وسوف ننتقل إليها غدا. سألها باركر: وماذا عن السيدة فيركسون؟ قلت بهدوء: من الواضح يا عزيزي أنها قد ذهبت إلى شقة أخرى. قالت السيدة روبنسون بإعجاب: أها، كم أنت ذكي يا كابتن هاستنكس. وكم تمنيت وقتها أن يكون بوارو هناك معنا، رغم أني أحيانا يراودني إحساس بأنه يقلل من قدراتي. كان الأمر برمته مسليا، وقد حكيت الأمر لبوارو بصفته لغزا مضحكا في الصباح التالي، ولقد بدا عليه الاهتمام، وسألني بدقة عن أسعار تأجير الشقق في المناطق المختلفة، ثم قال وهو يفكر: قصة غريبة. المعذرة يا هاستينغز، سأذهب في جولة قصيرة. وحينما عاد بعد نحو الساعة كانت عيناه تلمعان في إثارة، وقد وضع عصاه على المائدة ومسح قبعته بكل حرص كعادته دائما، ثم تحدث قائلا: بما أننا يا عزيزي ليس لدينا قضية ننشغل بها في الوقت الحالي، فيمكننا إذن أن نكرس وقتنا وجهدنا كله لذلك التحقيق الذي بين يدينا. عن أي تحقيق تتحدث؟ ذلك التحقيق الخاص بالشقة الرخيصة العجيبة الخاصة بالسيدة روبنسون. هل أنت جد في هذا يا بوارو؟ نعم تمام الجدية، وفكر في الأمر بنفسك، إن أسعار إيجارات مثل تلك الشقق في حدود 350 جنيها، وقد تأكدت من ذلك لتوي من وكلاء العقارات، ومع هذا فقد تم تأجير هذه الشقة مقابل 80 جنيها لا أكثر. لماذا؟ ربما تكون بها مشكلة ما، ربما تكون مسكونة كما خمنت السيدة روبنسون. هز بوارو رأسه في عدم اقتناع، كما أنه من الغريب أن تخبرها صديقتها بأن الشقة قد تم تأجيرها، لكن عندما تذهب لترى الأمر بنفسها تجد أن الشقة ليست مؤجرة. لكنك تتفق معي بكل تأكيد على أن المرأة الأخرى قد ذهبت إلى شقة أخرى، فهذا هو التفسير الوحيد. قد تكون مصيبا في هذه النقطة يا هاستنكس، وقد لا تكون كذلك، لكن من المؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من الناس قد ذهبوا لتفقد الشقة، ومع هذا وبالرغم من سعرها الرخيص فقد كانت متاحة للإيجار لدى وصول السيدة روبنسون. هذا يؤكد أنه لابد أن هناك شيئا ما بها، لكن سيدة روبنسون لم تلاحظ وجود أي شيء بها. الأمر غريب، أليس كذلك؟ هل تركت فيك انطباعا بأنها امرأة صادقة يا هاستينكس؟ لقد كانت امرأة جميلة حقا. بكل تأكيد، طالما أنها جعلتك غير قادر على الإجابة على سؤالي بدقة. صفها لي إذن. حسنا، إنها طويلة ذات بشرة فاتحة وشعرها جميل للغاية وبه مسحة من اللون البني المائل للإحمرار. دائما ما يفتنك الشعر البني، لكن أكمل. ولها عينان زرقوان وبشرة جميلة للغاية. حسنا، هذا كل شيء على ما أظن. وماذا عن زوجها؟ إنه شاب ظريف لا يميزه شيء. هل هو ذو بشرة فاتحة أم داكنة؟ لا أعلم، بين اللونين على ما أعتقد. وله وجه مألوف أو مأبواره. نعم، هناك المئات من هؤلاء الشباب ذوي الوجوه المألوفة. وعموما فأنت تركز انتباهك كله عند وصف النساء. هل تعلم شيئا بخصوص هذين الشخصين؟ هل يعرفهما باركر جيدا؟ إنهما صديقان جديدان له على ما أعتقد، لكن لا أعتقد يا بوارو أنك لا تفكر ولو للحظة في أنهما. كلا يا صديقي، هل قلت إنني أظن أي شيء بخصوصهما؟ كل ما قلته هو أن القصة غريبة ولا يوجد ما يلقي الضوء على أي شيء في هذه القصة، ربما باستثناء اسم السيدة. ما هو يا هاستينكس؟ قلت في صرامة. ستيلا، لكن لا أرى أن قطعني بوارو بضحكة عالية وبدأ كأن هناك ما أعجبه للغاية. وكلمة ستيلا تعني نجمة، أليس كذلك؟ جميل، ما الذي تقصده؟ النجمة تعطينا الضوء. هيا يا هاستينكس، هدئ من نفسك، لا تتصرف وكأن كرامتك قد انجرحت. هيا، سوف نذهب إلى مونتاجو مانسيونز لنقوم ببعض الاستعلامات. صحته دون غضاضة. كانت منطقة مانسيونز عبارة عن مجموعة من المباني الجميلة ذات الطراز الراقي، وعلى مدخل البناية كان حارس العقار جالسا في الشمس، وقد خاطبه بوارو مباشرة وسأله قائلا: المعذرة، هل أخبرتني إذا ما كان السيد والسيدة روبنسون يقيمان هنا أم لا؟ كان الحارس رجلا صموتا لا يكثر الكلام وتلوح عليه علامات الشك، ولقد رد علينا دون أن ينظر إلينا تقريبا: الشقة رقم 4 في الدور الثاني. أشكرك، هل أخبرتني منذ متى يقيمان هنا؟ 6 أشهر. حدقت فيه بدهشة، كما أدهشتني ابتسامة بوارو العريضة، ثم قلت: هل أنت متأكد؟ إن المرأة التي نقصدها طويلة ذات بشرة فاتحة وشعرها ذهبي مائل للإحمرار إنها هي، وهي تسكن بناية ميكل ماس منذ 6 أشهر. بدأنه فقد اهتمامه بنا ثم تراجع عائدا للبهو، فتبعت بوارو للخارج. قال صديقي بخبث: عسنا يا هاستينكس، هل ما زلت متأكد من أن صديقتك الجميلة تقول الصدق؟ لم أرد عليه، وقبل أن أسأله عما ينوي أن يفعل أو أين سيذهب، ذهب بوارو نحو بارمتون رود، ثم قال لي: سنذهب إلى وكيل العقارات يا هاستينكس، لدي رغبة قوية في السكن في مونتاجو مانسيونز، وإذا لم أكن مخطئا فسوف تحدث أشياء مثيرة للغاية قريبا. وقد حالفنا الحظ في مسعانا، فتمكنا من استئجار الشقة رقم 8 في الدور الرابع، وهي بالأثاث مقابل مبلغ 10 جنيهات في الأسبوع، وقد استأجرها بوارو لمدة 1 شهر. وعندما خرجنا إلى الشارع أسكت بوارو احتجاجي بأن قال: إنني أكسب مالا وفيرا في هذه الأيام، فلماذا لا أصرف بعضا منها لمتعة الخاصة؟ وبالمناسبة يا هاستينكس، هل لديك مسدس؟ قلت وأنا أشعر بالسعادة: أجل، في مكان ما. هل تظن هل من الممكن أن تحتاج إليه؟ من المحتمل، إن الفكرة تروق لك كما أرى، فدائما ما تروق لك أفكار الفروسية والرومانسية تلك. وبالفعل انتقلنا في اليوم التالي لمسكننا المؤقت. كانت الشقة مفروشة بصورة جيدة، وكانت تقع في نفس موقع شقة عائلة روبنسون، لكنها كانت أعلى منها بطابقين. كان اليوم التالي لانتقالنا هو يوم الأحد، وبعد الظهيرة ترك بوار الباب الأمامي للشقة مواربا وناداني بسرعة بينما كان يسمع بعض الجلبة بالأسفل: انظر عبر أعمدة الدربزين، هل هذان هما صديقك؟ لا تدعهما يريانك. مددت رأسي لأرى فوق السلالم، ثم قلت في همس: هما فعلا. ممتاز، انتظر للحظات. وبعد نحو نصف الساعة ظهرت امرأة شابة ترتدي ملابس زاهية فضفاضة، وعاد بوارو للشقة على أطراف أصابعه وهو يتنهد في ارتياح. حسنا، بعد مغادرة السيد والسيدة تغادر الخادمة، إن الشقة خالية الآن. سألته في عدم ارتياح: ما الذي سنفعله؟ كان بوارو قد أسرع بالفعل نحو غرفة التنظيف، وكان يجذب الحبل الخاص بمصعد الفحم، ثم قال لي في مرح: سوف نهبط مثلما ينزلون صفائح القمامة، ولن يلاحظنا أحد، فبسبب حفلة يوم الأحد وتنزهات يوم الأحد وأخيرا النعاس بعد عشاء يوم الأحد في إنجلترا والمكون من اللحم دوما، فإنه لن ينتبه أحد لما سيفعله هيركيول بوارو. هيا يا صديقي. ثم قفز فوق الأرضيات الخشبية الخشنة، فتبعته بحذر، ثم سألته في توتر: هل سنفتح الشقة؟ ولم تكن إجابة بوارو مشجعة للغاية، حيث قال: ليس اليوم بالضبط. سحبنا الحبل وهبطنا حتى وصلنا للطابق الثاني، وألقى بوارو عبارة استحسان حينما رأى الباب المفضي لحجرة التنظيف مفتوحا: هل لاحظت؟ لا يغلق أحد تلك الأبواب أبدا أثناء النهار، وهكذا يمكن لأي شخص أن يصعد أو يهبط إليها كما فعلنا نحن، ولكن في الليل يتم إغلاقها، رغم أن هذا قد لا يحدث أحيانا، وقد يحدث أن نتخذ احتياطاتنا. ثم أخرج بعض الأدوات من جيبه وهو يتكلم، وبدأ في العمل فورا، وكان الهدف هو أن يهيئ المزلاج بحيث يمكن فتحه بسهولة من ناحية المصعد. لم تستغرق تلك العملية أكثر من 3 دقائق، بعدها أعاد بوار الأدوات إلى جيبه ثم صعد مجددا إلى شقته. أمضى بوارو يوم الاثنين كله خارج المنزل، لكن عندما عاد في المساء ألقى بنفسه على الكرسي وتنهد في ارتياح. هل رويت لك يا هاستينغز موقفا حدث في الماضي؟ قصة سوف تسعد قلبك وتذكرك بأفلامك السينمائية المفضلة. ضحكت وقلت له: تفضل، أعتقد أنها قصة حقيقية وليست نتاج خيالك. أجل، هي قصة حقيقية، سوف يؤكد المفتش جاب من سكوتلاند يارد على صحتها، خاصة أنها وصلت إلى مسامعي من مكتبه مباشرة. اسمع يا هاستينغز، منذ ما يربو على 6 أشهر تمت سرقة بعض الخطط الحربية البحرية من الحكومة الأمريكية التي تكشف بعضا من المواقع المهمة للقطع البحرية التي تدافع عن الموانئ، تساوي الكثير بالنسبة لأي حكومة أجنبية مثل اليابان على سبيل المثال. ولقد حامت الشكوك حول شاب صغير من أصل إيطالي يدعى لويجي فالدارنو، حيث كان يشغل منصبا ثانويا في الوزارة، وقد تصادف اختفاؤه تماما مع اختفاء تلك الوثائق. وسواء كان لويجي هو السارق أم لا، فقد تم العثور على جثته في إيست سايد في نيويورك مقتولا بالرصاص. لم تكن الأوراق بحوزته وقتئذ، ولقد كان لويجي على علاقة منذ فترة بامرأة تدعى إلزا هاردت، وهي مغنية شابة ظهرت حديثا، وكانت تعيش مع أخيها في شقة في واشنطن. لم تكن هناك معلومات معروفة عن الآنسة إلزا هاردت قبل ذلك، وقد اختفت فجأة في نفس الوقت الذي قتل فيه لويجي. هناك من الأسباب ما يدعون للاعتقاد بأنها جاسوسة عالمية قامت بالعديد من المهام التجسسية باستخدام أسماء مستعارة عديدة. وبينما كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول ملاحقتها بكل السبل، كانوا أيضا يراقبون مجموعة من اليابانيين الذين يعيشون في واشنطن، وكانوا واثقين بأنه حتى وإن استطاعت إلسا إخفاء آثارها بكل نجاح، فإنها لابد أن تسعى للاتصال بهؤلاء اليابانيين. ولقد غادر أحدهم البلاد منذ أسبوعين متجها إلى إنجلترا، وبناء على ذلك صار من المرجح أن إلسا هاردت موجودة الآن في إنجلترا. توقف بوارو عن الحديث للحظة، ثم أردف قائلا بكل هدوء: ووصف إلسا هاردت هو الطول 5 أقدام و7 بوصات، العيون زرقاء، الشعر بني مائل للإحمرار، بشرة فاتحة، أنف مستقيم، وليس هناك أي علامات مميزة. شهقت قائلا: السيدة روبنسون؟ قال بوارو مصححا: عسنا، هناك احتمال لذلك. لقد علمت كذلك أن رجلا داكن البشرة يبدو من ملامحه أنه أجنبي كان يستفسر عن قاطني الشقة رقم 4 هذا الصباح، ولهذا يا صديقي فإنني أنصحك أن تودع النوم هذه الليلة وتنضم إلي في مهمة مراقبة ليلية للشقة المعنية، مسلحا بالطبع بذلك المسدس الرائع الذي بحوزتك. اتفقنا؟ صحت في حماس: بالطبع، متى سنبدأ؟ الساعة المساوية لمنتصف الليل غالبا ما تكون هادئة ومناسبة على ما أعتقد، وليس من المحتمل حدوث أي شيء قبلها. في تمام الساعة 12 مساء كنا نزحف نحو مصعد الفحم، ثم نزلنا للطابق الثاني، وبفضل تدخل بوارو السابق انفتح الباب بسهولة للداخل ودخلنا الشقة. ومن حجرة التنظيف عبرنا إلى المطبخ، حيث تمركزنا جالسين على كرسيين وتركنا الباب المفضي للبهو مواربا. قال بوارو بهدوء وهو يغمض عينيه: والآن ليس أمامنا شيء سوى الانتظار. بدا لي الانتظار لا نهائيا، وكنت أخشى أن أغط في النوم، وقد بدا لي أنني نائم هنا منذ 8 ساعات، لكن تبين لي فيما بعد أنها كانت فقط 1:20. شعرت بصوت احتكاك خفيف يصل إلى أذني، ولمست يد بوارو يدي. قمت من جلستي وتحركنا نحن الاثنين بهدوء نحو البهو. كانت الأصوات قادمة من هناك. ألصق بوارو شفتيه بأذني وقال في همس: إنه الباب الخارجي الأمامي يحاول كسر قفل الباب. حينما أعطيك الإشارة ليس قبل هذا، انقض عليه من الخلف وأمسك به بسرعة، حاذر لأنه ستكون بحوزته سكين. سمعنا صوت انفتاح القفل، وظهرت دائرة من الضوء عبر الباب، ثم انطفأت على الفور وانفتح الباب بهدوء. وقفنا أنا وبوارو بمحاذاة الحائط، وسمعت صوت أنفاس الرجل وهو يمر بجوارنا، ثم أضاء الكشاف الذي يحمله. وبمجرد أن فعل هذا صاح بوارو في أذني: هيا انقض. تحركنا معا، وقام بوارو بحركة سريعة بتغطية رأس المقتحم بوشاح صوفي، بينما أمسكت أنا بذراعي، وتم الأمر كله بسرعة ودون ضوضاء. وقد قمت بانتزاع السكين من يده، وبينما أنزل بوارو الوشاح عن عيني الرجل قام باستخدامه في تكميم فمه، وبعدها لوحت في وجهه بالمسدس حتى يراه جيدا ويعلم أن المقاومة لن تفيده. وعندما توقف عن المقاومة وضع بوارو فمه بجوار أذنه وهمس له ببعض الكلمات السريعة، وبعد لحظات أومأ الرجل، ودون أن يقطع حالة الصمت هذا لوح بوارو لنا بيده، ثم تقدمنا لنخرج من الشقة لينزل على السلالم، وقد تبعه أسيرنا، ومشيت أنا في المؤخرة ممسكا بمسدسي. وحينما خرجنا إلى الشارع استدار بوارو ناحيتي وقال: هناك سيارة أجرة تنتظرنا عند الزاوية، ناولني مسدسك فلن نحتاج إليه بعد الآن، لكن ماذا لو حاول صديقنا الهرب؟ لن يهرب. عدت بعد دقيقة مع سيارة الأجرة التي كانت في انتظارنا. كان الوشاح قد أزيل تماما من وجه الغريب، واندهشت لذلك. قلت هامسا لبوارو: إنه ليس يابانيا. لطالما كانت قوة الملاحظة إحدى سماتك الرائعة يا هاستينغز فلا تفوتك فائتة. كلا، إنه ليس يابانيا بل إيطالي. ركبنا سيارة الأجرة، وأعطى بوارو السائق عنوانا في سان جونز وود. هناك شعرت بالحيرة تماما، ولم ترق لي فكرة أن أسأل بوارو عن وجهتنا أمام أسيرنا. حاولت أن أعرف بعضا من ملامح وجهتنا دون جدوى. ترجلنا من السيارة أمام باب منزل صغير يقبع بعيدا عن حافة الطريق، ومر عابر سبيل في حالة من التيه على الرصيف، كاد يصطدم ببوارو الذي قال له شيئا لم أسمعه جيدا وفي حدة. صعد ثلاثتنا درجات المنزل، دق بوارو جرس الباب وأشار لنا أن نتنحى إلى الجانب قليلا، ولما لم يأتي رد من الداخل دق الجرس مرة أخرى وأمسك بمقرعة الباب ودق بها على الباب بشدة. ظهر ضوء من داخل المنزل وانفتح الباب الأمامي بحذر، ثم قال رجل بصوت أجش: ما الذي تريده بالله عليك؟ أريد أن أرى الطبيب، إن زوجتي مريضة للغاية. لا يوجد طبيب هنا. واستعاد الرجل لإغلاق الباب، لكن بوارو مد قدمه في فرجة الباب ليعوقه، ثم قال وهو يمثل دول الرجل الفرنسي الحانق ببراءة: ماذا تقول؟ لا طبيب هنا. ستأتي معي بحكم القانون، لابد أن تأتي معي. سأبقى هنا وأدق الجرس وأقرع الباب طوال الليل. يا سيدي العزيز، قال الرجل وهو يفتح الباب مرتديا رداء النوم والخفين ومحاولا التخفيف من ثورة بوارو، وخطى للخارج ناظرا حوله في قلق: سوف أتصل بالشرطة. واستعد بوارو لهبوط درجات السلم. قال الرجل وهو يسرع خلفه: كلا، لا تفعل هذا بالله عليك. وبدفعة بسيطة أسقطه بوارو من فوق السلالم. وفي لحظات دخلنا ثلاثتنا إلى داخل المنزل وأغلقناه بالمزلاج وراءنا. بسرعة إلى هنا، قال بوارو وهو يقودنا نحو أقرب الغرف وأشعل ضوء الحجرة، ثم أضاف: وأنت اذهب خلف الستائر. قال له الإيطالي بسرعة: حسنا يا سيدي. ثم اندس مسرعا خلف الستائر الوردية المتدلية أمام النافذة. خلال لحظات وبمجرد اختفائه خلف الستائر، أسرعت امرأة بالدخول إلى الحجرة. كانت امرأة طويلة ذات شعر أحمر، وكانت تلف حول جسدها الرشيق كيمونو قرمزي اللون. صاحت وهي تنظر لنا في ارتياب: أين زوجي؟ ومن أنتما؟ خطب وارو خطوة للأمام وانحنى انحناءة خفيفة: أمل ألا يصاب زوجك بالبرد؟ لقد لاحظت أنه يرتدي خفيه، وأن رداء النوم ثقيل يمنحه الدفء. من أنت وما الذي تفعله في منزلي؟ من الواضح أنه لم تأتي الفرصة لأي منا لمقابلتك من قبل يا سيدتي، وهذا شيء يؤسف له، خاصة أن أحدنا قد جاء خصيصا من نيويورك لكي يقابلك. هنا انفتحت الستائر وخرج منها الرجل الإيطالي، وكان مما أثار فزعي أنني رأيته وهو يحمل في يده المسدس الخاص بي، والذي لابد أن بوارو قد حمله بإهمال لدى ركوبنا سيارة الأجرة. أطلقت المرأة صرخة قوية واستدارت محاولة الهرب، إلا أن بوارو كان واقفا أمام الباب المغلق للحجرة. صرخت قائلة: دعني أمر، إنه سوف يقتلني. من هذا اللعين المدعو لويجي فالدارنو؟ قالها الإيطالي بغلظة وهو يلوح بالمسدس في وجه كل واحد منا، وبالطبع لم نجرؤ على التحرك. صحت قائلا: يا إلهي، هذا مريع يا بوارو، ماذا سنفعل؟ أرجوك لا تتحدث كثيرا كما رجوتك من قبل يا هاستينغز، وأؤكد لك أن صديقنا لن يطلق النار على أحد دون أمر مني، قال الإيطالي وهو ينظر لنا نظرة لا تبعث على الاطمئنان. أتظن هذا؟ كان الأمر لا يحتمل، لكن المرأة استدارت لبوارو مسرعة وقالت له: قل لي ما الذي تريده؟ انحنى بوارو: أعتقد أنه ليس من الضروري أن أهين ذكاء الآنسة إلسا هاردت أكثر من هذا. وبحركة رشيقة انتزعت المرأة دمية قط أسود مصنوعة من القطيفة والتي كانت تغطي الهاتف. إنها موجودة في بطانة هذا القط، قال بوارو في استحسان. يا للذكاء. ثم تنحى من أمام الباب وقال: طاب مساؤك يا سيدتي، سوف أقوم بتعطيل صديقنا من نيويورك ريثما تفرين من هنا. قال الرجل الإيطالي: يا لك من أحمق. ثم رفع مسدسه وأطلق النار نحو السيدة، بينما ألقيت نفسي عليه، لكن السلاح لم يطلق سوى تكة بريئة. وارتفع صوت بوارو مفسرا الأمر: إنك لن تثق بصديقك القديم قط يا ستانكس. قد لا يعنيني كثيرا أن يحمل صديق لي مسدسا محشوا، لكن لم أسمح بذلك لرجل عرفته للتو. كلا كلا يا عزيزي. كان هذا الحديث موجها للرجل الإيطالي الذي كان يصرخ متواعدا، ثم أكمل بوارو حديثه إليه بلهجة معتدلة قليلا. انظر الآن ما الذي فعلته من أجلك، لقد أنقذتك من حبل المشنقة، ولا تظن أن سيدتنا الجميلة تلك سوف تهرب حقا. كلا، فالمنزل مراقب من الأمام ومن الخلف، وسوف يسقطون في قبضة الشرطة على الفور. أليس من الجميل أن يحدث هذا؟ نعم، بإمكانك مغادرة الحجرة الآن، لكن احذر، احذر بشدة. لقد غادر، وصديقي هاستينغز ينظر لي بنظرة عتاب ولوم، لكن الأمر بسيط. لقد كان واضحا منذ البداية أنه من بين المئات الذين تقدموا لشغل الشقة رقم 4 في مونتاغو مانسيونز، كان آل روبنسون هم المناسبين وحدهما. لماذا؟ ما الذي يميزهما عن الجميع؟ من الوهلة الأولى مظهرهم؟ ربما، لكن ذلك غير محتمل. إذن إنه اسمهما. صحت قائلا، لكن لا يوجد شيء مميز في اسم روبنسون، إنه اسم معتاد يحمله الكثيرون. بالضبط، هذا هو المحك. لقد جاءت إلسا هاردت مع زوجها أو أخيها أو أيا كان هذا الشخص من نيويورك، واستأجرا الشقة باسم السيد والسيدة روبنسون، وفجأة علمنا أن إحدى الجماعات السرية المافيا أو الكامورا والتي كان ينتمي إليها لويجي تحاول تعقبهما. وماذا بمقدورهما أن يفعلا؟ لقد فكرا في خطة بسيطة للغاية. كانا يعرفان أن مطاردهما لا يعرفانهما بصورة شخصية. الحل بسيط للغاية، كل ما عليهما أن يفعلا هو أن يعلنا عن تأجير الشقة بسعر زهيد للغاية، ولن يفشلا في أن يجدا من بين آلاف الأزواج الذين يتقدمون من يحمل اسم روبنسون، والأمر كله يحتاج قليلا من الانتظار لا أكثر. وإذا ما نظرت لاسم روبنسون في دليل الهاتف ستدرك أنه من المرجح أن تأتي لهم امرأة ذات شعر فاتح إن عاجلا أو آجلا. ثم ماذا حدث؟ يصل المنتقم ويعرف الاسم والعنوان ويضرب ضربته، وينتهي كل شيء ويتحقق الثأر، بينما تهرب إلسا هاردت بجلدها ثانية. وبالمناسبة يا هاستينغز، لابد أن تقدمني لسيدة روبنسون الحقيقية، تلك المرأة الصادقة الرقيقة. فما الذي ستظنه عندما تجد أن شقتها قد تم اقتحامها؟ لابد أن نسرع بالعودة، يبدو أن المحقق جاب وزملاؤه قد وصلوا. وسمعنا صوت طرقات ثقيلة على الباب. سألت بوارو وأنا أتبعه نحو البهو، كيف علمت بأمر هذا العنوان؟ بالطبع قمت بملاحقة السيدة روبنسون الأولى عندما غادرت شقتها الأخرى. ممتاز يا هاستينغز، أخيرا استخدمت خلايا مخك الرمادية، والآن هناك مفاجأة في انتظار المفتش جاب. وبعد أن فتح مزلاج الباب برفق، قام بإدارة رأس القط الذي أصدر مواء عاليا. هنا قفز محقق سكوتلاند يارد والذي كان يقف بالخارج بصحبة رجل آخر من المفاجأة. قال بوارو وهو يمد رأسه خارج الباب بعد رأس القط، إنها فقط مزحة بسيطة من مزحات السيد بوارو. هل قبضتما على أصدقائنا؟ نعم لقد قبضنا عليهم، لكن البضاعة ليست معهم. فهمت، لذا فقد جئت لكي تفتش المكان. حسنا، أنا على وشك المغادرة مع هاستينغز، لكني أود أولا أن أعطيك محاضرة بسيطة عن تاريخ وعادات القطط الأليفة. بالله عليك، هل أصبت بالخبل؟ لقد كان قدماء المصريين يعبدون القطط، ولا يزال البعض يعتقد أن القطط تجلب الحظ السعيد، خاصة إذا ما عبرت قطة من أمامك. هذا القط قد جلب لك الحظ السعيد يا جاب، وليس من المناسب أن تفتش في بطن أي إنسان أو حيوان، حتى وإن كان هذا يبدو طبيعيا في إنجلترا، لكن بطن هذا الحيوان رقيق للغاية، وأعني بالتحديد البطانة الداخلية. وعلى الفور أمسك الرجل الآخر بالقط من بين يدي بوارو، قال غاب. لقد نسيت أن أعرفكم بهذا السيد، إنه السيد بيرت من المخابرات السرية الأمريكية. سرعان ما وجدت الأصابع المدربة للأمريكي ما كان يبحث عنه، ثم أخرج يده وبدأ وكأنه عاجز عن الكلام للحظات، ثم تمالك نفسه وقال السيد بيرت: إني مسرور للغاية لمقابلتكما.